الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، في هذا اليوم المبارك نفتتح دراسة رسالة من رسائلنا مضى عليها 40 سنة، ألفت في المدينة النبوية بعنوان لا إله إلا الله. فهيا ندرس منها ما شاء الله، ونحن في انتظار طلوع الشمس وارتفاعها لنصلي ركعتين تعدلان حجة وعمرة معا. فهنيئا لمن رزق هذا الفضل الكبير. نجلس نذكر الله، نستمع إلى الهدى، وكلنا رغبة في أن نهتدي ونفوز وننجح، وفي نفس الوقت الملائكة تصلي علينا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. فإذا صلينا ركعتي الإشراق كان ذلك أجر حج وعمرة كاملتين. أليس هذا فضل الله؟ الحمد لله، الحمد لله. هذه الرسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ما المراد من كلمة التقوى التي ألزمهم الله تعالى بها؟ إنها لا إله إلا الله، إنها لا إله إلا الله. لما سميت كلمة التقوى؟ لأن بها تتقى جهنم وخزي الدنيا وعذاب الآخرة. بما تتقي عذاب الله يا عبد الله؟ بكلمة معروفة تسمى كلمة التقوى. إذا أنت حققت اتقيت عذاب الله ونجوت منه، وفزت بعد ذلك بالنعيم المقيم في دار السلام. كلمة لا إله إلا الله، هذا بعض آية من سورة الفتح المباركة. قال تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذا في صلح الحديبية وما تم فيه من أحداث عظام. وألزمهم كلمة التقوى، ألا وهي كلمة لا إله إلا الله. لا يعبد مع الله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، فضلا عن الأحجار والجمادات، فضلا عن التماثيل والأصنام والأهواء والشهوات. إذ لا إله إلا الله، والله الذي لا إله غيره، لا يوجد إله حق إلا الله. كيف تحلف على ذلك يا شيخ؟ نعم، لأن الإله الحق هو ذاك الذي خلق ورزق وهب الحياة ومقوماتها، أوجد الملكوت العلوي والسفلي، هذا الذي يستحق أن يؤله ويعبد. أما الذي هو مربوب مخلوق مصنوع كيف يستحق الإلهية؟ كيف يسمى إله؟ كيف يعبد مع الله؟ بأي نوع من أنواع العبادة التي تعبد الله بها عبادة؟ لا بدعاء ولا بنداء ولا باستغفار ولا باستغاثة ولا بذبح ولا بنذر ولا بانحناء ولا أبدا. لا إله إلا الله. هذه الآية المباركة من سورة الفتح أكرر قولها: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أتدون ما السكينة؟ لأنها كانت فتنة عارمة، إنه صلح الحديبية. اسمع اسمع، يملي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سكرتيره على كاتبه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول سهيل بن عمر ممثل قريش وسفيرها: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم فقط وإلا لا صلح. ويبكي عمر ويتألم الأصحاب، ويقول الرسول: اكتب إني رسول الله. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، فيقول سهيل. والآن سهيل رضي الله عنه وأرضاه دخل في رحمة الله عام الفتح وأصبح من خيرة الأصحاب. قال سهيل ممثل قريش: ما نعرف، لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك، ما نقبل هذه الكلمة، اكتب باسمك اللهم فقط. وتألم الأصحاب وكادت نفوسهم تحترق، والرسول يتحمل يصبر ويقول: اكتب يا علي، أنا رسول الله. فهمتم الآن السكينة التي أنزلها الله عليهم في هذا الوقت بالذات، كادوا ينفجرون. فأنزل الله سكينته عليهم وعلى رسوله، وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها والله من غيرهم من الخلق والناس. وكان الله بكل شيء عليما، يضع كل شيء في موضعه. مقابل هذه الآية قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. معشر المستمعين، من لم يكن يحفظ هذه الجملة يجب أن يحفظها الآن، ولا يعود إلى مكانه الذي يقيم به إلا وهو يرددها ليحفظها. وأنا على علم يوجد كثيرون لا يهتمون بها. لو سئلت ما أفضل كلمة قيلت في الأرض وفي السماء، هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وهم 124,000. ما هذه الكلمة التي هي أفضل كلمة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من استطاع أن يتملق الله الجبار بها فليتملقه، فإنه يحبها. وواد في فضلها فضل عظيم يحرمه فقط المحرومون، وهو أن من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كان له الأجر عد 10 رقاب، كأنما أعتق في سبيل الله 10 عبيد. والعبد قد يساوي 10,000 من الدنانير، 10 عبيد. وكتب الله له 100 حسنة، ومحى عنه 100 سيئة وظل يومه ذلك كله في حرز من الشيطان، يظل معصوما ما يقع في معصية كبيرة أبدا من الذنوب لعصمة الله تعالى له بسبب هذا الذكر العظيم. من منكم له هذا الورد؟ ولا 1%. لماذا خلقنا؟ أسألكم بالله، لماذا خلقنا؟ لنبني العمارات، لنعبد الطرق، لنفتح ماذا؟ المتاجر والمصانع. أسألكم لماذا خلقنا؟ لنأكل البقلاوة والرز واللحم؟ لا والله، لا والله، لا والله، ما خلقنا إلا لذكر الله تعالى وشكره فقط. ولا تمن على الله، إنه خالقك، أعطي قيمة نفسك بكم تساوي أنت. من وهبك سمعك؟ من أعطاك بصرك؟ من وهبك عقلك؟ من أعطاك قدرتك؟ من أوجد السماء والأرض لك؟ من أليس الله؟ بلى إنه الله. ماذا يريد من خلقك؟ يريد منك أن تذكره وتشكره، أن تذكره بلسانك لا تفطر، وتشكره بطاب جوارحك بعبادتك التي تعبدك بها من الصلاة إلى الجهاد. وإن قلت إذن لماذا نحرث؟ لماذا نزرع؟ لماذا نبني؟ لماذا نصنع إذا خلقنا فقط للذكر والشكر؟ الجواب: إن كنت من الذاكرين الشاكرين، بناؤك وصنعك وزرعك وفلاحتك وأصفارك التجارية كلها ذكر لله وشكر له، لأنك توفر غذاء لتحتفظ بحياتك لتذكر وتشكر، لتوفر كساء يقيك الحر والبرد لتبقى حياتك كاملة لتذكر وتشكر. فلهذا المؤمن الحق ما يعمل من عمل إلا وهو لله، تراه يلبس في ثوبه لله، تراه ينزع ثوبه لله، تراه يغتسل لله، تراه يأكل لله. وإن شككتم في هذا فقرأوا من سورة الأنعام ما نسميه بآية الوقف الإلهي، اقرأوا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية وقف العبد على الله. هل بعد الحياة والموت شيء؟ هذه الحياة الدنيا وتلك الدار الآخرة، محياي ومماتي لله رب العالمين. إذن يا عبد الله ويا أمة الله، حقق عبادتك لله، كل إذا أكلت مما أحل الله لك ولا تتخم نفسك بذكر الله، كل ما تأكل من أجل الله، اشرب ما تشرب من أجل الله، امشي إن مشيت من أجل الله، واجلس إن جلست، بل ونم إن نمت من أجل الله. وكان الصاحب الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إني أحتسب نومتي وقومتي لله. كل عمل لله، حتى النوم لما أنام أنام من أجل الله وأسجلها في ديوان الله. وإذا استيقظت من النوم لماذا؟ لأجل الله. نعم، استيقظ ليعبد الله، وإذا نام نام ليستريح من العياء والتعب من أجل أن يجدد النشاط في عبادة الله. من هذا الصاحب؟ هذا أبو هريرة رضي الله عنه. تعرفون عن أبي هريرة؟ قال: كنت أصرع في المسجد من شدة الجوع، يصيبني الجوع ويشتد بي من قلة الطعام حتى أصرع، فيأتي صبيان المدينة فيلعبون علي، يطلعون فوق ظهري ويهبطون ويقولون جن أبو هريرة وما بي جنون، وإنما هو الجوع فقط، ولا يمد يده ويقول جعت أعطيني قطعة خبز. ومر به أبو بكر فأراد أن يسأل عن آية لعله يتفطن لجوعه، فسأله ما عرف. جاء عمر: السلام عليكم. وعليكم السلام. ما كذا يا عمر؟ ما فهم؟ مشى. وجاء أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع. جاء صلى الله عليه وسلم مارا به قال: يا رسول. قال: تعال أبا هريرة، الحقني أبا هريرة إلى تلك الحجرات. إلى تلك الحجرات ماذا فيها؟ والله لا خبز ولا تمر. ونحن كيف حالنا؟ وإذا بمهدي يهدي لرسول الله قدح من اللبن، وأبو هريرة يشاهد. فقال: أباهر، أدع أهل الصفة في تلك الدكة، أكثر من 30 رجلا مهاجرون جاءوا من مكة ومن غيرها، لا عمل ولا مال ولا دينار ولا درهم. أذكر هذا لكم لتحمدوا الله في صدق على الطعام والشراب الذي يملأ بطوننا. 30 جياعا. فقال لأبي هريرة: أسقي القوم أبا هريرة. قال: قلت في نفسي ماذا يبقى من هذا الشراب، ماذا أشرب؟ فأعطى الأول والثاني والثالث 30، ثم قال: اشرب أبا هريرة. قال: فشربت. فقال: اشرب. فقلت: لم أجد له مسلكا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطى القدح للرسول صلى الله عليه وسلم فشرب. شرب فضلة 31. ونحن الآن ما نشرب في كاس واحد، تضع طعام لخمس ستة، كل واحد تضع له كاس حتى ما يشرب في فضلة كاس آخر. من أين ورثنا هذه السنة الإبليسية الغربية الشيطانية؟ سؤر المؤمن شفاء. بقية فضلة طعام الماء المؤمن يشرب فيه الشفاء. ولكن غشانا الجهل وغطانا ووشينا وراء أعدائنا فورثنا عنهم هذه الأباطيل. عشا أنفار، كل واحد تضع له كاس ليشرب فيه، لماذا ما يشربون في كاس واحدة؟ وتسع أكأس تصدق بثمنها على أولئك الفقراء والمساكين. ولكن الجهل المخيم علينا. هذا أبو هريرة. ونعود إلى هذا الحديث الشريف: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. ماذا يرحمكم الله؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويدها كم مرة قال؟ 100 مرة. أسألكم بالله، من يعجز على أن يقول هذا الورد؟ سائق الطيارة والله ما يعجز، السيارة المقود في يدي وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. ماشي على رجليه إلى منزله إلى مصنعه يقول وهو يمشي، ما هو شرط أن يقول وهو جالس أبدا. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. من يعيدنا بأن لا يترك هذا الورد حتى يموت؟ ما شاء الله. 3 4 كلنا. إيه نعم والله كلنا لا نترك هذا الورد حتى الموت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا وردنا حتى نلقى ربنا عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. مقدمة رسالة لا إله إلا الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، هذه مقدمة الرسالة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: فهل هناك مؤمن صادق لا تنفعه الذكرى؟ سؤال: هل هناك مؤمن صادق في إيمانه لا تنفعه الذكرى؟ والله لا يوجد، ما من مؤمن صادق في إيمانه إلا إذا ذكر نفعته الذكرى، وذلك لكمال حياته، لأنه حي بروحه الطاهر يسمع ويبصر، يقول ويأخذ ويعطي. وهذا الذي قررناه دائما: المؤمن الحق حي والكافر ميت، والمؤمن الضعيف الإيمان مريض. أقرر هذه الحقيقة معشر المستمعين لعلكم ما سمعتموها: اعلموا أن المؤمن الحق حي، يسمع يبصر يعطي يأخذ يجي يذهب لكمال حياته. إذا سمع النداء الحي على الصلاة نهض وأقبل على بيت الله، إذا نودي هلما إلى الجهاد قفز وطار برجليه وجناحيه إن كان جناحين. وأما الكافر ميت، لا يسمع ولا يبصر. يا شيخ، كيف تقول لا يسمع ولا يبصر؟ هل سمع النداء آمن بالله وآمن؟ والله ما آمن. هل سمع حي على الصلاة فأقبل عليها؟ إذن ميت. كيف نقول في حي ميت؟ ما يبصر. هل رأى الكواكب والشمس والقمر والكون؟ لو رآهما لقال: من خلق هذا؟ من أوجد هذه العوالم؟ نريد أن نعرفه، أين يوجد؟ ما أسماؤه؟ ماذا يطلب؟ كيف يستطيع أن نعيش معه؟ من هو هذا؟ حتى يجد من يقول له: إنه الله. ما يبصر، لا سماء ولا شمس ولا قمر، أعمى. والبرهنة التي نذكرها للسامعين: أهل الذمة لما يكونون في بلادنا الإسلامية هل يؤمرون بالصيام؟ الآن في مصر وسوريا والعراق يوجد مسلم كفار نصارى، هل يصبحون اليوم صائمين؟ الجواب لا. هل نأمرهم بالصيام؟ الجواب لا. لماذا؟ أموات، تأمر الميت أنت يصوم؟ هل إذا دقت صلاة الجمعة يأتون يصلون الجمعة نكلفهم بهذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم أموات. وهل الميت يكلف؟ فإذا نفخت فيه روح لا إله إلا الله فآمن، حينئذ مره يطيعك، أطلب يعطيك، ناديه يسمعك لكمال حياته. فهل هناك مؤمن صادق لا تنفعه الذكرى؟ والجواب لا. لا. وهل هناك مؤمن واحد غير مسؤول في الأمة الإسلامية من غير المجانين والأطفال؟ هذا السؤال تأملوه يفتح الله عليكم. أيوجد مؤمن واحد غير مسؤول في الأمة الإسلامية عرب وعجم من غير المجانين والأطفال. المجانين والله غير مسؤولين، لا يؤمرون بصلاة ولا زكاة ولا رباط، والأطفال الصغار مثلهم، وإن أمرهم بالصلاة من 7 سنين من باب تربيتهم على الإيمان والإسلام، نأمرهم بالصيام إذا بلغوا 10 أو 11 تمرينا لهم، لكن ليس أمر إلزام وإيجاب أبدا، لا يلزم ولا يكلف إلا العاقل البالغ من أمة لا إله إلا الله. فلاحظ، هل هناك مؤمن واحد غير مسؤول في الأمة الإسلامية من غير المجانين؟ فقولوا لا، والله لا يوجد، ما منا إلا مسؤول. وهل هناك عاقل واحد يطمئن اليوم إلى حال الأمة الإسلامية أو يرضى بما هي عليه من ضعف وتفكك وهون ودون؟ من مظاهر التفكك الآن والحمد لله أصبحت هذه الآلات المخترعة بتوفيق الله وأمره، هذه الهواتف والأسلاك الشائكة وما غير ذلك. الآن هذا الدرس الذي تسمعون في الإمكان يسمع في العالم الإسلامي بكامله، هذا أمر عجيب وإلا لا؟ يؤذن المؤذن في الإمكان أن يسمع كل مؤمن ومؤمنة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ من مظاهر التخلف والضعف والانحطاط أن هذه المواصلات، هذه الاتصالات ما استفدنا منها، لو استفدنا منها لكنا نصوم ونفطر في يوم واحد من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا. نقول يا خادم الحرمين حفظك الله، وليناك على أمرنا في هذه القضية، تعلنون ليلة رمضان للعالم الإسلامي بالصيام وليلة العيد بالإفطار، فإذا أعلنوا صامت الأمة كلها مع بعضها بعض، أعلن عن الإفطار كذلك، وفيه نوع من الراحة والسعادة ولا لا؟ أمة واحدة، منظر من مظاهر. لكن هل هذا يقع؟ ما وقع، بكينا وصرخنا من 40 سنة، لأن أمة مشتتة ممزقة هابطة، هذا مظهر من مظاهر الضعف. ولهذا قال المؤلف: وهل هناك عاقل واحد يطمئن اليوم إلى حال الأمة الإسلامية أو يرضى بما هي عليه من ضعف وتفكك وهون ودون؟ وهل هناك مصلح مخلص يرضى بالتدهور الديني والخلق الذي عليه أمة الإسلام اليوم؟ وهل هناك بلد غير نجد قد سلمت عقيدة أغلبية بنيه من الخرافات والشركيات والضلالات؟ هذه لطيفة، لما صدرت هذا الرسالة من 42 سنة، هذه الجملة اهتز لها مئات، لماذا هذا الشيخ يقول إلا نجد؟ هذا يتملق، هذا يريد كذا، ويضحكون وهم علماء وجهال. لا إله إلا الله. يا جماعة، يا عباد الله، أتحداكم إن كنت كاذبا، هل يوجد غير نجد بلد ما في قباب تعبد؟ دلونا. هل يوجد غير نجد ما فيه من يحلب بغير الله؟ هذا المكان طهره الله بواسطة عبد مؤمن، فما بقي فيه قبر يعبد ولا من يحلب بغير الله. ولماذا تألمون؟ لماذا نكتب رسالة لا إله إلا الله؟ أليس لهداية الناس وإصلاحهم وبيان الطريق لهم؟ والشاهد من هذا ضعف هذه الأمة وهبوطها. وهل يمكن أن يكون الجواب بغير لا وفي هذه التساؤلات كلها؟ ولهذا فإني لم